المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار أي أوله وآخرة، ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصر وزلفا من الليل، ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء، ويتناول ذلك قيام الليل، فإنها مما تزلف العبد وتقربه إلى الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر، بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء وهي قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديه وعدم الركون إلى الذين ظلموا، والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات الجميع ذكرى للذاكرين، يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم، ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة للخيرات الدافعة للشرور والسيئات، ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليها، ولهذا قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر أي احبس نفسك على طاعة الله وعن معصيته وإلزامها لذلك، واستمر ولا تضجر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بل يتقبل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا ترغيب عظيم للزوم الصبر بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله كلما ونت وفترت. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون حتى أهل الكتب الإلهية، وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال، ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان، ولكنهم قليلون جدا. وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم وبكون حجة الله أجراها على أيديهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولكن اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أي اتبعوا ما هم فيه من النعيم والترف ولم يبغوا به بدلا، وكانوا مجرمين أي ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه، فلذلك حق عليهم العقاب واستأصلهم العذاب. وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس، قائمون بدين الله، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى ويبصرونهم من العمى. وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون، وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أي وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله. ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم، فإن الله يعفو عنهم ويمحو ما تقدم من ظلمهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء، ولكنه اقتضت حكمته ألا يزالون مختلفين مخالفين للصراط المستقيم متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره،